يبقى إن لم تستطع أن تغير باليد بضوابط التغيير باليد يبقى اللسان. وأيضا ليس كل أحد يستطيع أن يغير بلسانه، فمن الممكن عندما تغير بلسانك أن تؤدي إلى ضرر أكبر وإلى منكر أكبر وإلى شر أكبر، ولا تستطيع أن تقيم الحجة على من تأمر وتنهاه، بل لابد أن تعرف ما تأمر فيه وما تنهى عنه. ثم يأتي بعد ذلك أضعف الإيمان، وهو تغيير المنكر بالقلب. يعني إيه تغيير المنكر بالقلب؟ يعني قلبك يتألم، قلبك يحزن كما تفقد عزيزا لديك. شوف لو قالوا لك حد مات من الأعزاء عليك، أو سرق مالك، أو سرق، كيف يتألم قلبك؟ فأيضا عندما ترى المنكرات فالإنكار بالقلب هو أن يحزن القلب عندما ترى المنكر يقع أمام عينيك، وهذا فرض عين على كل مسلم. يعني الإنكار باليد ده فروض كفايات، إنكار باللسان فروض كفايات. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به بعضهم لا حساب على الآخرين. لكن فرض عين يعني إيه؟ يعني كل واحد عليه أن ينكر بقلبه، لأنه لا يوجد تبع أو آثار أو ضرر سيقع عليك عندما تنكر بقلبك. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك أضعف الإيمان. فالإنكار باليد ممكن تتعرض لأذى، إنكار باللسان ممكن تتعرض لأذى ولا تستطيع، لكن إنكار بقلب، لا أحد يعلم ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. لذا فهو أضعف الإيمان، وهو الحد الأدنى وفرض عين على كل مسلم ومسلمة. إذا رأى المنكر يقع أمام عينيه، كما قلنا في الأسبوع السابق عندنا قاعدة، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت. يعني المنكر يقع أمام عينيك، لم تستطع أن تزيله بلسانك، ولم تستطع في ولاياتك الخاصة في بيتك في عملك أن تزيله بيدك، فزل أنت مع زوالك أنت، أي مغادرة المكان الذي ترتكب فيه المنكرات وعدم الاقتراب منه. فقلبك يتألم عندما ترى هذه المنكرات. يبقى ده أضعف الإيمان، أن تنكر بالقلب.